لا لا وين اسماء الافعال والاسماء المتفرقه؟ لا الاسماء المتفرقه عنده هو في المصنف، نتكلم على من صنف في غير الغرض المقصود. هذا هو الاجمال في البناء، وندخل ان شاء الله الان على التفصيل. فقلنا اول الاسماء المبنيه هي الضمائر، هي الضمائر، والضمائر هي يعني اعرف المعارف الضمائر بعد لفظ الجلاله. لفظ الجلاله هو اعرف المعارف، لكن والضمائر بعدها هي اعرف المعارف كما قال علماءنا هو الضمائر. والضمائر اما ان تكون ضمائر تنقسم الى قسمين، ضمائر متصله وضمائر منفصله، ضمائر متصله وضمائر منفصله. لسهوله الضمائر المنفصله سنبدا بها. الضمائر المنفصله كلها، هذه قاعده احفظها ايضا، والنادر لا حكم لها، قاعده كلها ضمائر في محل رفع. كلها ضمائر في محل رفع الا ضمير واحد. الضمائر المنفصله كلها في محل رفع الا ضمير واحد، هو ايه هذا في ضمير نصب في محل نصب. الضمائر كلها في محل رفع، هذه قاعده احفظها. كلما جاءت انا، انت، انتم، انتما، انت، انتن، هو، هي، كل هذه الضمائر كلها في محل رفع الا ضمير واحد الا وهو ايه. ضمير واحد هو ايه، هو ضمير في محل نصب كما سنبين. نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة صلح الحديبية، حدث وعكشة عجيبة للصحابة ودهشة، دهشت العقول والقلوب، عندما جاء سهيل بن عمرو قال له صلى الله عليه وسلم أهل الله عليكم أمركم. فجاء سهيل بن عمرو فكتب الشروط، فكتب عن أبي طالب اكتب من محمد رسول الله. قال قف، والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب من محمد بن عبد الله. فقال علي رضي الله عنه وارضاه امحوها، قال والذي نفسي بيدي لا امحوها. فقال اين هي؟ وبشره انه سيحدث معه ذلك، وقد حدث لما كتب من علي بن ابي طالب امير المؤمنين، قال لو كنت امير المؤمنين ما نزعناك. سبحان ربي العظيم. غير تنبؤ، الغرض المقصود محاها وكتب محمد بن عبد الله. كان فيها من الشروط المجحفه، إن جاءكم منا أحد ردوه عليه، ولو ردوه علم أنه يمكن أن يفتن في دينه. قال وإن جاءنا منكم من أحد لن نرده عليكم. فالأمر استصعب جدا على الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب ما استطاع، وهو يرى أبا جندل جاءه مسلسل في السلاسل، قال يا قوم أتردونني لهم فيفتنني فأفتن في ديني. فقال يعني عمر بن الخطاب قام مغضبا، قام فقال فسرت بجانبه وانا اهز له السيف. وسهيل ده ابو جندل ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو. فقال له صلى الله عليه وسلم الا هذا، نستثني هذا. قال نبدا بهذا. قال دعه لي. قال لا، هو هذا. فعمر الخطاب قال يعني هز السيف، فقال له انما هو كلب، يعني هو ايش بيفعل؟ يجره الى ان يسحب السيف فيقتل أباه. والحمد لله أنه لم يفعل، لأن الله جل وعلا قد أوزع في قلب سهيل بن عمرو أنه أسلم. ما زلنا نشوق الإخوة على ما نريد من الشاهد. فجاء عمر بعد ذلك، قام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال الرسول؟ قال ما نريده شاهدا. قال أنا ورسول الله ولن يضيعني الله، او قال لن يخذلني الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا رسول الله. فانا هنا قل انا ضمير منفصل ولا متصل؟ منفصل. ضمير منفصل مبني على النصب. لا هاتوا لها صغير عشان العجله بس. شوف يوسف لن اقول لك الا يوسف اسكت. مبتدا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بعدما وجد الصحابة أنهم قالوا لا نهزم من قلة، صحيح؟ فلما يعني دخلوا في معمعان الحروب وهم كانوا قد نصبوا لهم الكمين ورشقوهم بالنبال، فروا عن رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على بغلته ويقول أنا النبي لا كذب،